حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم إن أجري إلا على الله

وأموالا في الحياة في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، أي يتمنى الشهداء والأنبياء أن يكونوا في منزلتهم. قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على حبه وحب من أحبه ومن أحبنا فيه، إنه نعم المولى ونعم النصير.